السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشر عدد من الإخوة خبرا مفاده أن ملك المغرب أصدر أمرا بحذف صورة الفتح من المناهج، وبما أن مثل هذا الأمر أمر مستنكر أن تحذف صورة من القرآن من المناهج، جاء التعليل، وهذا التعليل حقيقة يزيد الطين بلة والطنبور نغمة نغمة كما يقال. فإنه قال أن في هذه الصورة فقرات قد يستدل بها الإرهابيون يفهمونها على غير الفهم الصحيح لها. وفي الواقع هذا تعليل يؤكد على وجوب إبقائها في المناهج لا حذفها، وذلك أنك تقول أن من تسميهم بالإرهابيين يفهمونها على غير فهمها الصحيح. طيب، وأنت عندك فهم صحيح لها لأنك تؤمن بأنها من الله تبارك وتعالى، وبما أنها من الله تبارك وتعالى فلا شك أن فيها الهدى والخير وأن لها فهم صحيح. طيب، ومقام التدريس أصلا مقام تفصيل وتأصيل، فأبقها مع الشرح الصحيح حتى لا يبقى لمن تسميهم حتى لا ينفرد من تسميهم بالإرهابيين بتفسيرها. والذين يريدون تشويه الإسلام وأنت يعني تريد أن ترد عليهم ينفردون أيضا بتفسيرها. فالطالب يدخل عليه واحد ممن تسميهم أنت بالإرهابيين، يدخل عليه فيقول له في القرآن كيت وكيت، ومعنى الآيات كيت وكيت، فقد يقتنع ويصير إرهابيا كما تقولون. وقد يأتيه شخص يشوه الدين فيقول له في دينك كذا وكذا خلافا للقيم التي تعلمتها أنت في المدرسة أنها قيم مطلقة وصحيحة، وبناء عليه أنت ينبغي أن تترك الدين، فدينك فيه كذا وكذا، أليس كذلك؟ فهذا التعليل تعليل سخيف وتافه. في الواقع هناك غير، بل أصل لو قال سواء من تسميه إرهابيا أو الطاعن في الدين، لو قال ما حذفوها إلا لأنهم ليس عندهم تفسير صحيح لها، كان في كلامه حجة ظاهرة من تصرفك. ويا ليت شعري، كنا إذا استنكرنا الحفلات الغنائية أو غير ذلك أو بعض الأمور ماذا يقال لنا؟ يقال لنا ترى الناس تفعل هذا بالسر، ما مشكلة، فالناس يفعلونه يفعلونه ليفعل بالعلم. طيب، مع أنه بالعلن يصير دعوة لا يصير مجرد فعل. طيب، آيات في القرآن الكريم ستتلى في المساجد وتتلى في كل مكان، وسيسمعها الناس سيسمعها الناس، سيقرأها الناس سيقرأها الناس. أنت في زمن مواقع التواصل، ومن قبل مواقع التواصل لا يمكن إخفاء شيء من القرآن نهائيا ولا من الحديث، حتى يقول ابن الوزير في العواصم يقول لا يطمع أحد أن يزيد بابا في البخاري، خلاص سيكون الأمر مكشوفا. وأنت تأتي وتتحدث عن حذفها من المناهج، ثم ماذا عن المساجد؟ ماذا عن غيرها؟ الله المستعان. هذا من ضمن التناقض ومن ضمن الوصايا الفكرية التي يقولون أنهم ضدها ولكنهم يفعلون ذلك. وهذه البلد التي يحذف منها من مناهجها صورة الفتح بحجة أنه قد يستدل إرهابيون بكذا وكذا، أحمد عصيد أمازيغي ملحد يلقي المحاضرات بشكل مستمر ويطعن في القرآن وفي السنة وفي أعلام الأمة وينشر تلك العصبية. حامد عبد الصمد الملحد المصري المقيم في ألمانيا جاء وأقام محاضرات في هذه البلاد، هذه البلاد التي ما قبلت أن يدخلها محمد العريفي، ويدخلها ملحد صريح سباب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتسب له هذا الملك. والله المستعان.